السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة اللي فيها صدمات صراحة واللي فيها تفاصيل غريبة عجيبة، أذكر لكم قضيتين حصلت يوم أمس، وهذه من القضايا اللي اهتم فيها الشارع الكويتي وكذلك الشارع السعودي. للأسف يوم أمس تم إلقاء القبض على شاب كويتي عمره تقريبا 30 سنة، في بداية الثلاثينات، بتهمة جريمة قتل. الجرائم تقع، لكن المصيبة وين والكارثة؟ إن هذا الشاب قتل جدته، قتلها نحرا بالسكين وهرب في محافظة حول اللي عندنا في الكويت، وتم إلقاء القبض عليه بعد عدة ساعات، وتبين أن هذا الشاب سبب قيامه بهالجريمة أنه قتل جدته لأنه يبي منها فلوس وهي كانت رافضة تعطيه علشان يروح يشتري مخدرات. هالعائلة كانت تعاني جدا من هالشاب، حاولوا يعني أفراد أسرته أكثر من مرة يعالجونه وكانوا تعبانين معاه، وذاك اليوم أقدم على هالجريمة هذه، والآن في قبضة السلطات الأمنية. صراحة شيء والله يحزن ويؤلم صراحة أنك تسمع خبر أن شاب يقتل أفراد أسرته، أبوه، أمه، جدته، أخوه، والسبب يكون المخدرات. ودائما المخدرات ضررها على أفراد الأسرة مو على الناس اللي برا، وهذه هي المصيبة. دائما المتعاطي وأصحاب المخدرات دائما ضررهم على أقاربهم، يضر نفسه وصحته ويضيع فلوسه ووقته، وبالنهاية يرتكب هالجريمة في أفراد أسرته. فدائما إذا عندك أحد من أقاربك لا سمح الله وعنده هل البلاء تعاطي المخدرات، وتحاول فيه أكثر من مرة وتشوفه أنه ينتصح يعني ويسمع الكلام ويبدأ يعني يحاول يعالج من نفسه، أوكي. لكن إذا ظهرت عليه بعض السلوكيات العنيفة على أفراد أسرته، وعلى ترى على الفكرة دائما أصحاب المخدرات عنيف فقط مع أفراد أسرته، يطلع برا يكون جبان، فإذا وصل هالمرحلة وتشوفه عنيف يضرب يعتدي يسرق خلاص، وتشوف إنه ما في أمل لعلاجه، اتجه على طول بإبلاغ السلطات الأمنية. ترى لما تبلغ عنه ما راح يحاكمونه في تهمة المخدرات، لا، راح يتم التحفظ عليه ومعالجته، طبعا إذا كان البلاغ من أفراد أسرته يتم التعامل معه بطريقة ثانية، إنه يتم يعني علاجه ومتابعته وكذا. أفضل ما يمسكونه بالشارع ويحجزونه يعني بقضية ويأخذ لك كم سنة وتضيع حياته ويتدمر أكثر بالسجون ويتعرف على ناس أهل بلاوي. أما القضية الثانية، قضية رجل الأعمال السعودي الله يرحمه، رجل معروف بأفعال الخير ويقدم دائما المساعدات، ورجل رب العالمين منعم عليه اسمه عبد الله الحربي الله يرحمه. هذا الرجل عنده فيلا في القاهرة في مصر، وطبعا عنده هناك حارس أمن على الفيلا، لما يسافر من السعودية لمصر يأخذ له يعني إجازة نقاها وراح وكذا. هالحارس هذا كان هذا رجل الأعمال عبد الله الحربي يعطف عليه كثيرا، يعني مرات يجيب له هدية تليفون، مرات يعطيه رواتب يعني دبل علشان يساعد أسرته، مرات يتكفل بعلاج بعض أفراد أسرة هذا الحارس، حارس مصري طبعا. وهذا مو تعميم طبعا على المصريين، لا والله فيهم ناس قد عنها ومحترمين، لكن كل مجتمع فيه شواذ، وكان هذا التاجر ما يقصر بهالحارس. للأسف أقدم هذا الحارس على قتل التاجر عبد الله الحربي في داخل فيلته، والرجل كان نايم وكان يعني في يعني مأمن في بيته، يعني كان الموضوع يعني أو الجريمة كانت عبارة عن غدر ما تعرف بالغيلة. طبعا أقدم على قتله ليش؟ طمعا في السرقة. سرق منه كل ممتلكاته، منها ساعات غالية الثمن ومبالغ نقدية وموبايل وغيره. شلون توصلوا إلى معرفة هذا القاتل؟ طبعا أفراد أسرة عبد الله الحربي الله يرحمه بعد ما افتقدوه عدة أيام ما يتواصل مع أسرته، اتصلوا في الخارجية السعودية، الخارجية السعودية كلمت الخارجية المصرية، تواصلوا مع السلطات الأمنية في القاهرة، راحوا إلى فيلته يضربون الباب أكثر من مرة، بعدين بدوا يبحثون عن المشتبهين يدورون وكذا. تفاجأوا أن في سحوبات مالية من بطاقة الصراف الآلي تمت خلال الأيام اللي كانوا يعني يحاولون يدخلون فيلته، فعرفوا أن في أحد يستخدم بطاقة الصراف الآلي للضحية. طلعوا صوره من خلال ماكينات السحب الآلي، ولا هذه صورة رجل. يوم حاولوا يعني طلعوا الصورة وخلوا يعني أكثر من شخص من حراس الفيلا المجاورة، قالوا يبا ينعم هذا أصلا حارس فيلة التاجر أو رجل الأعمال الله يرحمه عبد الله الحربي. ألقوا القبض عليه واعترف بجميع التفاصيل. للأسف يعني الرجل كان جدا كريم مع هذا الحارس، لكن طمع بني آدم مصيبة، والواحد لازم يحذر، خاصة إذا كنت في بلد ما هي بلدك لا تكون بروحك، يعني لا تأمن زيادة. أنا ما أقصد مصر، أقصد أي دولة في العالم، يعني خلك قريب من أفراد أسرتك ومن جماعتك، خصوصا إذا كنت أنت رجل أعمال وتملك وكذا، يعني لازم تخاف على نفسك شوي. الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. أما قصة الليلة، القصة العجيبة اللي وعدتكم فيها، حصلت عام 1985 ميلادي في محافظة السماوة العراقية. ومثل ما أنتم عارفين في عام 85 كانت شغالة الحرب العراقية الإيرانية. في رجل اسمه جبار، أو يسمونه الحجي جبار. الحجي جبار عمره في أول الستينات، وعنده أخوه أكبر منه، طبعا أخوه هذاك متزوج وعنده عيال وعنده أحفاد وكذا، لكن جبار وأخوه ما يكلمون بعض، مختلفين من عمر يعني من سنين، ومن قطع العلاقة بينهم. وكذلك عنده أختين، واحدة ساكنة في محافظة بعيدة عنه، وواحدة ساكنة معاه في نفس المحافظة، محافظة السماوة. هذه اسمها أم محمد، أو هم يسمونها يعني أم حمودي. أم حمودي هذه زوجها شهيد في الحرب العراقية الإيرانية، وأكبر عيالها اللي هو حمودي هذا عمره تقريب 15 سنة، وأصغر منه عندها 3 بنات أعمارهم ما بين 10 سنوات إلى 6 سنوات. فكان الحجي جبار ما عنده أحد بهالدنيا يتواصل معاه إلا أخته أم حمودي، وخصوصا بعد ما توفى زوجها وصارت يعني أم يتامة والدنيا شوية ضيقة معاها وكذا، كان يساعدها، أو هو أصلا من زمان كان يتواصل لهم، وكان يعني دائما علاقته طيبة جدا مع أخته، لكن زاد في زيارته واهتمامه في أم حمودي بعد وفاة زوجها، صارت مرة أرملة وتحتاج إلى المساعدة، فكان يصرف عليها وعلى عيالها، وخصوصا أن الحاج جبار، لا هو متزوج ولا عنده عيال وعايش بروحه، لأنه كان متزوج أول وتوفت زوجته وكان يحبها جدا، وسبت وفاتها يعني أصيب بحزن وكآبة، وقرر أن ما يتزوج بعدها، وراح فيه العمر لين وصل عمره للستينات، فانشغل طوال حياته وشبابه وهو بكامل صحته، انشغل في التجارة، عنده بيت، والبيت هذا كبير جدا، وهو يعتبر ما هو بيت، يعتبر كأنه عمارة تجارية، لكن من دورين فقط، لأنه على الشارع على طريق عام، وهذا البيت فيه حوش، فالحوش هذا كان الحجي جبار يربي فيه الأغنام ويبيع فقط، يعني ما عنده الأغنام، وعنده خبرة في تربية الأغنام، ويبيع الأغنام هذه، بعدين تطور شوي شوي صار يبيع الأغنام كذبايح، يعني مثلا أنت تجي تطلب تقول أنا أبي ذبيحة، يقول لك اختار شنو اللي تبي من الأغنام اللي عندي، تقول له هذه، يأخذه وهو اللي يقصبه لك، يقطعه ويقصبه ويضبطه ويرتبه لك ويعطيك إياه بأكياس علشان تروح أنت بعدين تطبخه. تطور وياه الأمر وراح بناله مطبخ لطبخ الذبايح، يعني مو مطعم، لا طبخ فقط للمناسبات، واحد مثلا عنده عزة فاتحة، عنده حفل زفاف، عنده خطوبة، عنده كتب كتاب، ويحتاج إلى ذبايح، يعني طبخ ذبايح، فهذه شغلة منه الحج جبار، عنده الأغنام يقصبهم لك ويقطعهم وعلى حسب الطلب طبعا، ويطبخهم لك ويجيب لك هالذبايح فيها الصواني حق المناسبة، ما يستقبل زباين، مو مطعم، لا فقط مطبخ، مطبخ كبير، وقام يوظف عند الناس يعني مثل شيف للطبخ، عمال توصيل، واللي عنده يربي مثل الأغنام، وما شاء الله مشت معاه هالتجارة، وخصوصا أن الحاج جبار إنسان أمين جدا، والناس تعرفه أنه يراعي الله في الذبايح، في مأكلها ومشربها، في ذبحها، ما يغش، الطبخ نظيف، يسمي شغله، يعني كله أمانة، وأسعاره في متناول الجميع، لذلك الناس صارت كلها تهتم بأنها ما تشتري أو ما تروح حق أحد يعني يتكفل في ذبايح أو عشاء الحفل إلا الحج جبار، لذلك ازدهر عنده هالمشروع هذا، وهو ذكي وحريص ويجابل. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، أختها أم حمودي هذه المسكينة تعبت في تربية عيالها بعد وفاة زوجها، والراتب اللي هو راتب الشهيد اللي يعطونها ما كان يكفي مصاريف، ولدها الكبير عمره 15 سنة، يعني حتى انه لو بيروح يشتغل برا كم بيطلع، يعني كم بيعطونه راتب، ما راح يسوي شيء. ففي احد المرات كان زايرها الحج جبار، وهي تشكيلة تقول له احنا تعبناك وتصرف علينا وسامحني يا اخوي وانت مو ملزوم لكن كثر الله خيرك. قال لا والله ابد بالعكس يا اختي، وعلى فكرة انا جايك اليوم عندي موضوع. قالت له شو؟ قال لها ولدك حمودي هذا خلي يجي يشتغل عندي وانا بعلمه واهتم فيه واخليه يدير المشروع كله، يعني اخليه هو الرجل الثاني في المشروع وانا حرص عليه. صحيح ان عمره صغير في العمر لكن انا صاحب الملك يعني، واعطيه راتب محترم جدا يعني. انا كذا بكذا طريقة انا اصلا بالنهاية راح اصرف عليكم، ليش ما اخلي حمودي بذراعه وهو يشتغل وهو يجيب لكم المصاريف؟ قالت له جزاك الله خير، ابد هذا حسبة ولدك وما عندنا اي مانع. اخذوا يا حمودي، قال اشوف من اليوم طالع انت اللي راح تدير هالمشروع هذا كله. صحيح ان عندي عمال وعندي طباخين وعندي رعيان غنم وعندي يوصلون طلبات وانت صغير في العمر، لكن ابيك تكتسب الخبرة وتصير انت اللي تدير هالمشروع هذا بالكامل وتحت اشرافي، وراح اعطيك راتب وهالراتب هذا تصرف على امك وخواتك. قال ان شاء الله وزاك الله خير يا خالي. او قال اسمع يا حمودي، ترى لك فقط يوم واحد بالاسبوع اجازة تنزل فيه تروح عند امك واخوانك، وطول الاسبوع تنام في هالبيت هذا في المشروع، دير بالك على الأغنام، دير بالك على الطلبات، على الزباين، على اللي يوصلون طلب، على كذا. قال إن شاء الله. مالكم بالطويلة، فعلا حمودي بدأ يشتغل ويكسب هالخبرة ويتعامل مع الزباين وماخذ من طبايع خاله أمين وصادق والكلمة يلتزم فيها، وخاله كان مبسوط منه ويعطيه راتب كل نهاية أسبوع علشان ينزل يروح يقعد عند أمه وخواته يصرف عليهم من هالفلوس هذه. مرت الأشهر وأثبت حمودي هذا يعني أثبت وجوده في هالمشروع، وصار حتى العمال يسمعون كلمته، الولد طلع جيد. شهر شهرين ثلاث صار المعلم حمودي والكل يحسب له ألف حساب وذكي، وصارت المبيعات تزيد والأغنام تزيد والطلبات تزيد، وحتى اللي يوصلون الطلبات اللي يوصلون الصواني وهل صارت تزيد، وما شاء الله كل ماله ويزدهر المشروع أكثر وأكثر. ويوم الأيام وتجي بنت للمطبخ، السلام عليكم. عليكم السلام. هالبنت هذه شنو؟ فراولة تمشي، بنية بيضة على حمار وشعر أشقر وعيون خضر، اسمها هيلين، بنية كردية لكن عايشة في السماوة، أرملة زوجها متوفي في حرب الإيرانية العراقية وعايشة مع والدتها. المهم هذه هيلين دخلت المطعم، السلام عليكم. عليكم السلام. جاها واحد من العاملين في المطبخ، تفضل اختي. قالت نبي يعني نطلب عشاء وكذا. قال لا احنا مو مطعم، احنا فقط للمناسبات يعني، ما عندنا طلبات حق الافراد وكلا، لا احنا بس حق العزايم. الله يخليك، وانا ساكنة قريب منكم هني وما اقدر اروح مشوار بعيد للمطاعم ولا اعرف مطاعم هني قال والله شو اسوي لك يا اختي، بعد احنا يعني شغالين مطبخ ما عندنا طلبات ما عندنا. سمعها منه حمودي هذا، يوم قاعد طالع ولا هالمره اللي تشلع القلب، وحمودي قلبه خضر صغير توها بيدخل 16 سنه، ويروح لها تفضلي. قالت لا بس خلاص قال لي ما عندكم طلبات وانا ما اقدر اروح. الله يخليك في مطعم قريب من هني. قال انت شنو تبين؟ قالت كنت ابي عشاء حقي انا ووالدتي، انا عايشه وياها واحنا ساكنين هني قريب منكم، ما عندنا لا وسيله نقل ولا عندنا يعني عندنا احد يجيب لنا عشاء. قال افا عليك. نادى الشيف قال له من هالعزايم اللي عندنا في شيء؟ قال لي نعم فيه. قال اغرف لها، اغرف لها وعطها جدر، قدر قدر تعرفون القدر ها، عطها قدر عيش ولحم والصوص اللي هو المرق واللوازم كلها هذه على حسابنا. قالت له الله يخليك. قال احنا ما نبيع حق الافراد، احنا فقط عزايم بس ذبايح، ويبقى عندنا مرات يبقى عندنا جدر كامل يعني، فبالعافيه واي شيء تبينه وانت دام جارتنا هني اي شيء تبينه ترى احنا بخدمتك وعلى حسابنا، هذه حق الجيره اللي بيننا. مشكور ويعطيك العافيه. اخذت العشاء وراحت وجلس حمود يفكر فيها. البنت فعلا فيها جمال خلاب، اول مره يشوف واحده بهالجمال. والاكراد انتم عارفين ما شاء الله فيهم جمال ما هو طبيعي. وتجي اليوم الثاني، جتهم على الغداء، السلام عليكم. عليكم السلام. راح لحمود يركض، هلا تفضلي. قالت ممكن اخذ رقم المطبخ، رقم التليفون اللي تستقبلون فيه طلبات العزايم وكذا؟ قال اي حاضر. قالت علشان يعني اذا ممكن يعني اذا احتاجنا شيء، لان مسافه بعيده من بيتي لهني وانا يعني اتعب وانا مره وبروحي وما اقدر اجي واخاف اطلع مرات لا ظلمت الدنيا، وانتم يعني ان شاء الله ما تقصرون اتصل عليكم لو ترسل لي احد مثلا يجيب لي الاكل. قال لا فعليت من عيوني، هذا رقم المطبخ التصلي وانا اللي ارد على الرقم. مشكور يعطيك العافيه. وراحت بالليل وتتصل، مرحبا انت حمودي صاحب المطعم؟ قال اينا. طبعا هو عرف على نفسه قال انا صاحب المطعم. قالت له ما شاء الله صغير في العمر شلون صاحب مطعم؟ قال لا مطعم خالي، او هذا المطبخ والبنايه كلها والاغنام، لان في حوش اغنام، حتى لما تجي تشوف حوش الاغنام وبعدين المطبخ، والمطبخ كانه صاله لكن فيه الجدور والطبخ واكيد انتم عارفين نوعيه المطابخ هذه. قالت يعني هذا ملك لك؟ قال لا خالي، وانا اللي اديره وخالي موجود كذلك. امري انت بس تدللي شنو تبين؟ قالت والله الحجي يعني مشتهي يعني عيش ولحم. قال افا عليك من عيوني، انا بجيب لك الطلب بنفسي. قالت حياك. وفعلا وياخذ العنوان وياخذ لها جدر عيش ولحم وكذا، وقال لهم انا بروح بوصل هالطلب. العمال شافوه، والعمال كبار بالعمر وفي منهم يعني اهل خبره ويفهمون ويدرون حمودي هذا شباب صغير، وحسوا بهالبنت اللي امس جهت واليوم بعد طلبت وهذا بنفسه بيروح يوصل لها. فمسكه واحد من هالعمال قال له يا حمودي حبيبي ترى خالك ما يرضى نوصل طلبات حق أشخاص، وبعدين دربالك من هالنسوان، ويحاول يحذره يفهمه بطريقة يعني. قال لا مالك شغل مالك شغل انت يلا ويمشي. قال كيفك. ويروح حمودي إلى بيت هيلين، يضرب الباب وتطلع الأول اللي هي بكامل زينتها. قالت له حياك تفضل. قال لا العفو أنا ما أقدر يعني يعني زوجك ولا أهل. قالت لا أنا أرملة وما عندي إلا الحجية بس، ولا عندي عيال ولا عندي أحد ولا. تعال تفضل ها يعني عادي ما في مشكلة. قالت لا أبد ما في مشكلة، وأصلا أمها مرة كبيرة بالعمر وما عندها مانع الظاهر. أو يدخل حمودي. قالت له إلا التعشى معي. قال لا الله يخليك ومستحي الولد. طبعا هيلين هذه عمرها 22 سنه 21 سنه، بنت عندها خبره بالحياه، كانت يعني متزوجه وترمرت، وهذا شباب صغير 16 سنه لكن مطيور، وتروح فعلا وتحط هالاكل في صينيه وتجيبه وتقولها تعال تعشى، ويتعشى معاها ذيك الليله. والحجيه قاعده بغرفتها بروحها، ودت لها اكل وصارت تسولف فيها حمودي ومشكور وانت رجال وما شفت مثلك ومن هالحكي هذا، وشوي شوي شوي شوي وسوالف وضحك ولمسات وغمزات، ويحصل المحظور. حمودي طلع من عند هيلين انسان ثاني، راح للمطبخ، رجع هناك وهو سرحان، شو اللي صار؟ شلون طلعت فجأة في حياتي هذه؟ معقولة؟ حس انه خلاص يعني هذه الحب اللي كنت انتظره. صار يفكر، ما هو عارف، مو مركز، اللي شافه يعني شلون كل شيء صار بسرعة. يوم وصل المطبخ ولا خاله ينتظره، قال انت وين؟ قال ها توه هني صحصح. قال وين كنت؟ شلون هاد الشغل وعندنا طلبات والعمال حايسين وانت وين رحت وانت ماخذ جدر اكل حق منو؟ قال لا يا خالي، في هني عجوز محتاجه وكذا، وديت لها وامر خالي في شيء. قال لي عندنا شغل، جزاك الله خير، وديت حق مره كبيره السن، ما في مشكله، بس ما يصير تترك الشغل، عندنا طلبات، انت ما تدري عندنا العزومه الفلانيه والعزومه الفلانيه والناس ناطرين، وانت هاد الشغل وانا معتمد عليك. لا لا خالي ان شاء الله ان شاء الله. خاف بعد ان خالي يكتشف الموضوع، والعمال ما قالوا راح ودى جدر ما ادري وين، بس ما يعني وضحوا وين راح. عدت السالفة هذه على خير وانتهى الموضوع، واليوم الثاني وتتصل على حمودي، قالت لها تعشى عندي الليلة؟ قالها تعشى، وينتظر بس متى يروح خاله. لكن هالمرة صار ياخذ الأكل بدون حتى العمال ما يحسون عليه، ويروح عند هيلين يقعد عندها ويحصل اللي حصل، ويرجع بسرعة عشان خاله ما يرجع لشغل قبله ويكتشف الموضوع. وصار كل يوم على هالحال، تعلق آخر تعليقة في هالبنت، صار يفكر فيها الليل والنهار. حمودي صار يقصر في والدته، ما قام يروح، يجي يوم الإجازة ما قام يروح، ما ينزل عند أمه، ينزل عند منو؟ عند هيلين، أو يرجع للشغل. أسبوع أسبوعين ثلاث أربع، كل شهر شهرين ينزل عند أمه يوم واحد، ولا يجلس عندها ساعة ساعة ونص، ويطلع من عنده يروح عند هيلين، ومن عند هيلين يرجع وين؟ للشغل. كل هذا علشان خاله لا يكتشف الموضوع. بعدين حتى الرواتب اللي صار يعطيه خاله، وخاله كان يعطيه وزيادة علشان يبيه يصرف على أمه وخواته، قام يعطي جزء لوالدته وجزء هدايا ومصاريف حق هيلين وأمها. هيلين هذه قلبت حياته، خلاص تعلق فيها وما يبيها تتضايق منه، ويبيها يعني تحبه أكثر وأكثر. بعد عدة أشهر هيلين قالت لي يا حمودي حبيبي أنا محتاجة فلوس. قال ها أنا ترى راتبي يعني يا دوب يكفي مصاريف حق والدتي واني اشتري لك يعني اي شيء كذي هديه وكذا، لكن ترى راتبي ضعيف. قالت له شنو؟ انا الحين معتبرتك يعني كانك يعني كأنك زوجي، المفروض أنت اللي تصرف علي وداش طالع عندي وكذا. إذا أنت مو كفو ومو رجال خلاص يعني روح شوف حياتك مع واحدة ثانية. قال لا لا لا الله يخليك إلا هذه. إيش تبين؟ قال تبي مصروف. قال حاضر. قام يسرق من مدخول المطبخ ويعطي هيلي شهر شهرين ثلاث. الخال بدأ ينتبه، يعني الخال يعرف ان عنده أغنام ويعرف عددها ويعرف عدد الطلبات وأغنام تنذبح وتنطبخ وكذا زين ليش الفلوس تنقص؟ الزباين وأوردرات كثيرة، ليش المدخول صار كل ماله وينزل؟ يوم من الأيام فصل عليهم وكان زعلان ويمسك جميع اللي يشتغلون عنده ومن بينهم ولد أخته. قال شوفوا إذا ما تكشفوا للحين منو اللي يسرق من مدخول الشغل وأنا راح أسامحه إذا اعترف، لكن إذا ما يعترف وأكتشفه ترى ما راح يفكه مني أحد، راح أفصله من الشغل وراح أشتكي عليه عند الشرطة، أو أنه يعترف وأسامحه ورد الشغل، لكن أنه يتوب وما يرجع مرة ثانية لهالطريقة هذه. اسكتوا. قالوا والله يسامحك يا حجي جبار، يعني احنا سنين نشتغل عندك معقولة تخوم فينا؟ قال انا مالي شغل، في احد قاعد يسرق من مدخول الشغل ومبالغ كبيرة، لكن انا ابيه يعترف، ترى انا راح يعني اول وتالي راح اكتشفه، فيعترف احسن له. ما حد تكلم، توجه بالسؤال الى حمود. قال يا حمودي انت لك علاقة في الموضوع قبل ابتلي او اني يعني اشتبه بحد وحطها براس، يعني انت لك علاقة؟ قال لي يا خالي انت اصلا فضلك علي وعلى امي وعلى خواتي، انا لو ابي شيء اطلب منك بدون ما اسرق، صح ولا لا؟ سكت. قال ايه صح. قال شلون اسرق؟ قال لا مستحيل ولد اختي، هذا انا حسبت ولدي، انا مربي هذا، وبعدين انا فعلا لو يبي انا اعطيه. قال اكيد واحد من العمال، حاول فيهم حاول فيهم ماكو فايده. قال ما في مشكله كل واحد يروح شغله. من بعد هالسالفه صار الحج جبار دقيق جدا في الحسابات، يعني ما يطلع خروف ولا اي اوردر او اي صحن او أي الا يمر عليه، وصار يجلس في الدوام 24 ساعه وهو يحاسب وهو اللي ياخذ الفلوس وياخذ اول باول يروح يخبي عنده في البيت. قال ما ينفع معاهم الا الحزم. شهر شهرين صك على حمودي، حمودي صار ما يقدر لا يسرق ولا يقدر يتصرف ولا قادر يعني يعطي هيلين، فصار يعطيها راتبه كله وصار ما يعطي والدته وخواته أي شيء. كل ما يزورهم شهر يعني كل شهر مرة يقول حق والدته يما يعني الشغل تعبان وصاير مضبوط، والله يخليك لا تقولين حق خالي لأن ظروفه تعبانة وأخاف إنه يعني يزعل يقول هذا رايح يسولف علي، ترى الوضع تعبان يا إمه، وحتى راتب ما يعطيني. هو طبعا يعطيه بس الراتب وين يروح؟ عند هيلين. قالت له يا ولدي خالك والله ما قصر والله يعينه وإن شاء الله أن تحسن ظروفه. قال إن شاء الله. طبعا هو يوميا بالليل بدل ما ينام مع العمال يروح يزرق له ساعة ساعتين عند هيلين، ويوم الإجازة ينام عندها. ومشت معه شهر شهرين ثلاث أربع. هيلين طبعا تدري بكل اللي قاعد يحصل ظروف العمل يعني، وقصة الخال انه صار يشد على العمال وعلى فلوس والمدخول وكذا، وانه ما هو قادر يسرق حمودي منه. وهذه تبي تصرف، تبي تلعب، تبي. قالت لحمودي شوف انت يعني شنو تعتقد ان نهاية العلاقة اللي بيننا؟ قال شنو؟ انت كل شيء بالنسبة لي، انت قلبي، انت حياتي، انت عمري. قالت له خلاص تزوجني. قال ها ايه ما عندي مانع، بس قالت لي انا ما اتزوج واحد شغال عامل في مطبخ ولا يملكه خالة بعد. قال يعني شو اسوي؟ قالت لا انت اصلا لو تتزوجني يمكن تخليني اموت جوع. انت تصرف على امك وخواتك وانت شغال اجير عند خالك، شلون تصرف علي بكره وانا ابي رجال يصرف علي وعلى والدتي العجوز؟ قال لا اعطيك عيوني. قالت ما ابي عيونك، من زين عيونك ما ابيهم، انا ابي فلوس. قال لي يعني شنو شو اسوي؟ قولي. قالت ابيك تفتح مشروع، أبيك أنت تكون صاحب هالمشروع هذا، تفتح لك مثلا مطعم، تفتح لك مثلا محلات بيع الملابس، تفتح لك أي شيء، أي مشروع يعطيك مدخول وكذا، وبعدين تتزوج. قال زين إن شاء الله أكون نفسي بالمستقبل. قالت له مستقبل أنت تفهم ولا ما تفهم؟ قال له يعني شنو تبين؟ أنا حاضر فهميني بس. قالت خالك شايب وله متزوج ولا عنده عيال ولا حد يدري عنه، حتى أخوه الكبير قاطع العلاقة بينهم يعني ولا يتواصلون، ولا حد يدري عنه، ما حد متواصل معاه غيرك أنت ووالدتك، صح ولا لا؟ قال إيه صح. وخالك يملك بلاوي، عنده بيت وحاط فيه حوش بعد في أغنام، وفاتح مطبخ كبير يوزع المحافظة والمحافظات الثانية. قال إيه يعني شنو يعني؟ قال تقتل خالك، اقتله، من بيورثه غيرك أنت وأمك، وأنت اللي تدير المشروع وكل شيء جاهز والمدخول كله بيكون لك، ولما تقتله هم أسرق الفلوس اللي عنده في البيت. قال لها هيلين تكلمين جد؟ قالت له ايه اتكلم جد، يعني لمتى وهو عايش يعني؟ انت اولى بهالعيشة هذه، خلاص هو عاش بما فيه الكفاية، اخذ منه هالحلال وخلينا نتزوج ونجيب عيال ونمشي بهالمشروع. لا يا هيلين شلون خال يعني ما قصر معاي؟ قالت بعد خلاص يعني عاش بهالحياة واستمتع وما عنده أحد يعني بكرة يورثة يعني خلاص. ولا يا حمودي خلاص يبا احنا ننفصل عن بعض. وقال لا لا الله يخليك إلا هالكلمة، أنا مستعد أقتل كل اللي بحياتي إلا أنك تتركيني. قالت له خلاص أجل أبيك تقتل خالك والخطة كاملة عندي، تقتله وفي يوم يكون إجازتك وخلي العمال كلهم يسمعون أنك رايح عند والدتك، وفعلا وروح عند والدتك علشان هي تشوفك، وبالليل تجي عندي هني علشان نبدأ الجزء الثاني من الخطة. قال لها أوكي. راح للشغل وكان يوم إجازته، وقدام العمال يلا أنا رايح وببات عند أمي وخواتي، تبي شيء خالي؟ قال لا الله يسهل عليك، أعطاه راتب وراح. راح عند والدتها وقعد عندها ساعة ساعتين، أعطاها فلوس ورجع عند هيلين. قال لها ها الحين شو نسوي؟ قالت متى يكون خالك يعني نايم؟ يعني متى ياخذ يعني متى يجرد فلوس المطبخ وكذا وياخذ الأرباح ويوديها إلى بيته؟ قال تقريبا الحين على الساعة 1-2 بالليل. قالت حلو. هو بالعادة قبل لا ينام شو يسوي؟ قال بالعادة قبل لا ينام يشيك على الغنم، عندهم ماي، عندهم أكل، عندهم كذا، يسكر البيبان وبعدين يروح يصعد يروح ينام. قالت لما يبدأ يشيك وخلص أول ما يدخل بيته تكون أنت تنتظر هناك، تضرب ضربة واحدة بالساطور على الرأس، ولازم تكون الضربة قاضية علشان لا يصرخ ولا يستنجد ولا، وتروح تسرق كل اللي عنده، انتبه تترك وراك أثر أو دليل أو أحد يشوفك. قال لها ماشي. الحب وعمايله خلوا حمودي هذا صار مثل الطلي، بس يسمع كلام هيلين، أهم شيء إنه ما تتركه، ويروح ويتخبى داخل بيت خاله، يدل البيت يعرف يدخل من الصوب هذا ولا من الصوب هذا، ويعرف نظام خاله، يشيك على الأغنام المسكين ويسكر البيبان ويحط ماي، وخلص شغله دخل البيت، ولا هذا حمودي ماسك هالساطور ومن الخلف ويضربها ضربة على الرأس، ولا هو في الأرض يسيح دمه ويفارق الحياة. سحب الجثة وحطها في برميل، هذا برميل كانوا يجمعون فيه العلف، ويرمي داخل البرميل، وفوق البرميل حط فوقه السماد وبعض الحشائش وكذا علشان ما حد ينتبه عليه، ودخل إلى الغرفة الخاصة في الحج جبار. يوم دخل ولا في قصة أو تجوري خزنة، ويفتح التجوري، يفتح موجود ويلقى هالفلوس ربطات. في الثمانينات الناس ما تخبي يعني تخاف، مو الكل يعني يروح البنوك، في بنوك لكن مو الكل يروح، الغالبية يخبي عنده في البيت. والحج حاط تجوري كبير قديم والفلوس ربطات، ويقعد حمود يجمع بهالفلوس بهالكيس، وفي بعد كم قطع ذهب شاريها الحجي زمان حق زوجته أيامها الله يرحمها، ويعني أشياء يعني ثمينة، وكلها بهالكيس، ويربطه، وترك صور وأوراق وكذا تركها داخل الخزنة، وطلع من البيت بدون ما حد يحس عليه، ويروح إلى بيت هيلين. دخل عنده وهو متوتر وطاير قلبه، قالت له شنو هذا؟ قال لها فلوس، هالكيس هذا الكبير، كيس طبعا مثل الشوال، قالت هذا كله فلوس تفتح ولا فعلا؟ ويخرب بيتك يا حج جبار، كل هذا مخبيه وذهب. المهم قالت الحين انت ما تطلع من عندي ابدا علشان لا حد يشتبه فيك. قال لها ماشي. اليوم الثاني العمال راحوا كالمعتاد للشغل، لقوا المطبخ مغلق، البيبان، قالوا الحج الظهر نايم. زوينا حمودي مفترض مداوم من الفجر وينام معانا، امس ما نام معانا لانه كان اجازه عند والدته، لكن المفترض انه يجي الفجر، وينه يعني؟ لا حمودي الحين يفتح لنا الباب ولا الحج نايم، خل نروح نطق الباب على الحج. راحوا للبيت من ورا يضربون الباب، يضربون، دخلوا من طريق الحوش على البيت يضربون الباب ما يفتح. ارجعوا مره ثانيه يجلسون عند باب المطبخ من برا ساعة ساعتين ثلاث يسألون، راحوا إلى بيت حمودي عند والدته مع أنه بعيد عنهم شوية، يسألون حمودي وين؟ يبقى الحجي جبار ما جاء، ما احنا عارفين وينه، يمكن رايح عنده شغله في محافظة ثانية ولا بعيد، وحمودي المفتاح عنده الثاني، خليه يجي يفتح لنا الباب، العمال موجودين. قالت يبقى حمودي أصلا مشى من عندنا من أمس، جاء زارنا ساعة ساعتين ومشى، وين راح؟ قالت والله ما أدري. قلت أكيد بايت عندكم وعلشان الشغل. قالوا لا ما جاء. ارجعوا مرة ثانية يدورونه، يمكن نايم في سكن العمال ما هو موجود. يرجعوا مرة ثانية إلى بيت الحج جبار يضربون الباب ما حد يفتح. قالوا يبا الظهر اليوم ما في شغل. ارجعوا كل واحد ببيته. اليوم الثاني نفس الشيء. ما يصير يا جماعة، عندنا طلبات، عندنا زباين، عندنا يضربون الباب، وحمودي مختفي، والحج ما راحوا حق أخو الحج جبار، قال لهم أنا ما لي شغل ولا أكلمه ولا يكلمني، وإحنا أصلا متخاصمين من زمان ما لي شغل فيه. قالوا ماشي ماشي، راحوا حق والدة حمودي، قالوا لا يا حجي، لا الحج موجود ولا ولدك موجود ولا حد يفتح لنا مطعم، صار لنا يومين، وينهم؟ قالوا والله ما أدري يا ولدي شلون. هم خافت المسكينة، راحت وبلغت الشرطة. الشرطة صارت تسأل العمال، قالوا والله مختفي، أول مرة يسوون هذيناتهم. راحوا بيت الحجي جبار وكسروا الباب ويدورون عليه، لكن انتبهوا على شيء غريب، لقوا التجوري أو الخزنة مفتوحة والمفتاح فيها، لكن ما فيها شيء، يعني فلوس وكذا، فقط أوراق وصور وتحفظت عليها الشرطة، الأوراق والصور. وشافوا أثار دم عند الباب، لكن لأن يعني هم الحج هذا يعني يذبح الخرفان وكذا، فقالوا يمكن دم الأغنام، يعني مو دم بشري، علشان كذي ما توقعوا أنه ممكن تكون هني يعني حصلت جريمة قتل. لكن اكتبوا في التقرير أنه في وجود دماء بسيطة عند الباب، رغم أنه حمودي كان ماسحها وحاول أنه يمسح الأثر، لكن الظهر ما ضبط معه. وصاروا يدورون على الحج جبار. انتبهوا الشرطة إلى أن الأغنام صار لها يومين مبين لا عندهم أكل ولا ماي ولا، قالوا لا في شيء مريب. دخلوا العمال وخلوهم يهتمون في الأغنام ويفتحون المطبخ ويشتغلون عادي، وفيها الأثناء يدورون على الحج. العمال أثناء ما كانوا يحطون ماي حق الأغنام ويحطون العلف وكذا، جاء واحد فيهم وياخذ من العلف اللي فيه البرميل الكبير، يوم شال أول طبقة بدأ يشم رائحة عفن، اعتقد أنه في نفوق من الأغنام الظاهر. لكن لما جاء ياخذ كمية ثانية من الأعلاف ويكتشف وجود جثة الحجي جبار في وسط البرميل، هني بدأ يصرخ وبلغ رجال الأمن ورفعوا الجثة إلى طب الشرعي. من اللي غايب؟ حمودي. من المشتبه فيه الآن؟ المشتبه الرئيسي حمودي، هو الوحيد اللي غايب وغيابه غريب، والحج مقتول. قالوا بس هذا حمودي هو مرتكب الجريمة وهارب، لكن يعني هو اشتباه، لكن يعني من الدرجة الأولى، لأنه ما في أحد ثاني ممكن يكون له علاقة في هالجريمة غير حمودي المختفي. راحوا لوالدتها وبلغوها في الموضوع، وانصدمت صدمة عمرها، صارت تبكي وتلطم لين يغم عليها من التعب، وكل شوي مودينها المستشفى، وظلت على الحال هذه أسابيع ما هي قادرة تتجاوز المصيبة اللي حلت على رأسها. ما هي مصدقة إن ولدها قاتل أخوها، ما هي مصدقة، كل ما صحت وتتذكر سيغمى عليها من الصدمة أو من العصبية. المهم سووا عزاء للحجي جبار وشاركت فيه المنطقة بالكامل. الحجي الله يرحمه كان طيب مع الكل، وسمعته جدا طيبة والكل يحبه، وفاجعه ان اللي قاتله هذا الولد اللي هو مربيه يعني، وهذا ولد اخته. زين حمودي وينه؟ حمودي متخبي عند هيلين، دوروا عليه قلوب الدنيا ما وصلوا له، هيلين مخبيته عندها في البيت. والعمال يدرون في وحدة ومرت يعني مرتين ثلاثة، لكن ما توقعوا أن هذه لها علاقة في الموضوع، ولا أصلا حمودي، حتى حمودي ما هم متأكدين ذا هو فعلا اللي قاتل خاله ولا لا. حمودي متخبي عند هيلين، وهيلين شو تسوي؟ أثناء فترة البحث عن حمودي وكذا كانت هي اللي تروح تجيب له الأخبار، تقول له لا تطلع الناس قلبين الدنيا ويدورون عليك وخلك خلك هني وكذا. قال له زين ماشي. بعد مرور شهر شهرين قال له زين لمتى لمتى وأنا قاعد في البيت يعني أنت ورطتيني ترى يعني ما قلتي لي زين شو أسوي بعدين الحين هم أكيد يعني مشتبهين فيني أنا الحين أخاف يمسكوني الله يخليك زين شلون بنعيش الحين بالفلوس والذهب وشون يعني نتزوج اللي قلتي لي إياه الكلام هذا كله يعني ما يتحقق شلون الحين إذا مسكوني. قالت لا لا لا لا لا تخاف وخلك رجال أنا حبيتك لأنك رجال مفعم بالرجولة مو تجي الحين تخاف وترجف الخطة كلها عندي وأنا راح أحلها لك بكل سهولة. قال شلون؟ قالت أنا راح أخذ والدتي وبروح إلى كردستان هناك بشتري بيت وبجهز لك الأمور وأرجع أخذك تروح تعيش معي هناك ونتزوج ونعيش حياتنا. قال لها صج؟ قالت نعم هناك بكردستان ما حد يقدر يوصل لك وراح أجيب لك هوية جديدة واسم جديد وبيانات جديدة لكن لا تطلع الفترة هذه أخاف إنه يمسكونك. وراحت فعلا جابت له يعني سوت له تجهيزات إنه يقدر يعيش ويأكل لمدة 10 أيام دخل البيت ما يعني ما له حاجة إنه يطلع. قالها أوكي. قالت راح أخذ الفلوس هذه وأشتري بيت وأرتب الأمور وأرجع لك. قال أوكي. فعلا خذت والدتها والفلوس والذهب كلها وراحت إلى كردستان وهذا وجه الضيف وتختفي هيلين. وهذا الغبي ينتظر أسبوع أسبوعين ثلاث بدأ يموت جوع داخل البيت لكن خايف يطلع. يوم خلاص خلاص عنده الماي خلاص عنده الأكل وذابح التفكير والهم والغام يبي يشوف أمه وخواته وأنا سويت بحياتي والظاهر هذه لعبت علي. وذاك اليوم يقرر أنه يروح يسلم نفسه ويفتح الباب ويروح يتجه للمطبخ. يوم شافوه العمال ويهجمون عليه أنت يا حقير يا كذا ويسلمونه للشرطة. الشرطة أنا قال ما أنا بعترف أنا اللي قتلت خالي وأنا اللي سويت هذا كله. الله يسود وجهك. أمه طبعا يوم درت صارت تبكي من جديد من جديد وهي تلطم وتبكي. حققوا معاه باعترافاته لكن الولد كان عمره توه واصل يعني 16.5 ما وصل حتى 17 في ذاك الوقت ويحكمون عليه بالسجن لمدة 15 سنة ويرمونه أول شيء في الأحداث لين يكمل 18 يحولونه للسجن. وراح حتى والدته قالت أنا متبرية منه ليوم الدين اللي قتل أخوي وأنا أتمنى أنكم تعدمونه. قال ما نقدر نعدمه صغير في العمر ويعتبر حدث وواحدة يقول إن واحدة لعبت عليه وضحكت عليه وكذا لكن ما قدروا يتوصلوا لها ما عرفوا شخصيتها منه لأن راحوا حق البيت اللي كانت ساكنة فيه طلع مؤجر وهذاك اللي أجر لها مأجر لها باسم العجوز والعجوز هذه إثباتاتها قديمة ما عندها إثباتات يعني المدنية وكذا لا لا عندها ورقة إحصائية قديمة ويعني مأجر لها ما عنده مشكلة أي شيء أهم شيء إنه يدفعون الأجرة. المهم لكم بالطويلة اختفت هيلين وراح حمودي للسجن ويجي الغزو الغزو الصدام يا الكويت عام 1990 وبعد الغزو صارت ثورة في العراق يسمونها الثورة الشعبانية أو يسمونها الانتفاضة الشعبانية. هذه حصلت في عام 1991، يعني بعد قصة الغزو. وهذه كانت عدة مظاهرات، وحصل فيها اقتحام لبعض السجون، وكان من بينها السجن اللي كان محجوز فيه حمودي، ويهرب حمودي من السجن. وفيها كذلك يعني هذه الانتفاضات أو المظاهرات اللي حصلت كانت ضد الحكم اللي هو ضد صدام في أواخر 91 و92 ميلادي. في ناس اتجهت للهرب من بطش النظام، فاتجهت إلى الحدود العراقية السعودية اللي كانت يسمونها رفحة، يعني قريبة من الحدود اللي هي منفذ رفحة. وهناك المملكة العربية السعودية اللي استقبلت اللاجئين والهاربين من بطش النظام، طبعا برعاية منظمة الأمم المتحدة اللي تدخلت في مساعدة هالناس اللي هربوا وجلسوا في الصحراء. لذلك سووا لهم نفس المخيمات في الحدود بين العراق وبين السعودية، يسمونهم رفحاوية، هذول اللي هم العائلات اللي هربت من العراق وراحت للمخيمات، وهذول يروحون هناك. وكانت المنظمات العالمية الحقوقية العالمية وكذا، يعني منظمات الأمم المتحدة، تأخذ أسماءهم وترتب أمورهم أن يتم استقبالهم كلاجئين في الدول الأوروبية في مختلف الدول. وكان من بين اللي وصلوا لهالمخيم، مخيم رفحة يسمونه، اللي هو حمودي بعد ما هرب من السجن. لكن حمودي طبعا كانوا المنظمة ماخذين بياناته وخلاص موافقين انه بياخذونه بيروح لاجئ لأحد الدول الأوروبية. ويسمع بالسالفة منه خاله أخو الحج جبار. أخو الحج جبار طبعا بعد ما سمع أن انقتل أخوه حزن عليه وتضايق وخلاص يعني نسى الخلاف اللي بينه، ويدور على حمودي عشان يقتله اللي قتل أخوه. لما سمع أن حمودي هرب من السجن، يعني حمودي انسجن في عام 86 أو بداية 87، جلس 3 سنوات 4 سنوات، وصارت المظاهرة اللي هو الانتفاضة الشعبانية، وهربوا كثير من المساجين وهرب، يعني ما قضى حتى الحكم اللي هو 15 سنة. سمع فيه منه أخو الحج جبار، قالوا لأن إحنا شفناه موجود في مخيم رفحة رايح هناك كلاجئ، ويمكن يودونه حق دول أوروبية، ويروح يبلغ السلطات. طبعا ردت يعني السلطات العراقية استلمت مرة ثانية سيطرت على الوضع وبلغهم في الموضوع، وقال لهم إنه موجود، وطلعوا ملف القضية وراسلوا الأمم المتحدة وأرسلوا ملف القضية إلى السلطات السعودية اللي كانت ماسكة المخيم، وهناك ألقوا القبض عليه ورجعوا مرة ثانية سلموه للسلطات الأمنية العراقية، لأن هذا مجرم، هذا مسوي جريمة، يعني هذا شلون بيروح لاجئ وكذا، مخادع. راحوا ردوا سلموه للسلطات العراقية أو يأخذونه ويرجعونه للسجن. المهم ويكمل باقي سنوات السجن، تقريبا أخذ له بعد هم 6 سنوات، كمل 10 سنوات طلعوه بعفو، بدل 15 سنة سجل 10 سنوات، وفي دائما يخفضون الأحكام. يعني طلع بعد 10 سنوات، يوم طلع رجع لبيته عند أمه هناك، فقير يائس من الحياة متحطم، وأمه أول ما شافته صارت تتفل علي وتضربه وشلون تقتل أخوي يا حقير يا واطي يا كذا، وجاي بعد مرة ثانية جاي عندي أنا أتمنى أشرب من دمك. قالها يا يمة أنا مجرد ضحية بهالدنيا. المهم صار يبكي ويضرب راسه بالحيط ويروح يركض يبي يطعن نفسه بالسكين وتمسك أمه. شافته خلاص يعني متندم، قالت له خلاص يعني اللي صار صار. لكن جاه الفرج يوم استدعوه السلطات الأمنية، هذا بعد مرور السنوات في قانون مصوتين عليه البرلمان، هذا القانون يسمونه ضحايا الرفحاوية. الرفحاوية هو هذول أي واحد كان في مخيم رفحة يسمونهم الرفحاوية، هذول تصرف لهم الحكومة راتب، وكان هذا الراتب يعتبر راتب خيالي حق فقط الرفحاوية. وحتى يقولون ان هذا القانون كان ظالم يعني، بس ان في ناس استفادت وناس زعلانة ما هي موافقة، واغلبية الشعب اصلا ما هو موافق على هذا القانون. انا ما بيدخل في يعني قصة هالقانون، لكن اقروا بان اي شخص من اهل الرفحاوية هذول اللاجئين اللي كانوا في مخيم رفحة ياخذ راتب تقريبا 1,200,000 أو 1,250,000، وهذا يعتبر راتب جدا كبير وعالي. لا، وكذلك ياخذ بأثر رجعي من عام 2001، وتجي هالمبالغ تهل على حمودي لأنه يعتبر من أهل الرفحاوي اللي كانوا موجودين في المخيم، وعاش حياته من جديد. طبعا تغير 180 درجة وسكن في محافظة ثانية وبدأ مشروعه مثل ما كان معلمة خالة، يشتري أغنام ومطبخ يعني كبير للعزايم وللأفراح، وصار على مستوى عالي جدا جدا وإلى اليوم موجود. تقول لي أبو طلال زين هيلين وين راحت؟ أنا أقول لكم وين راحت هيلين. بعد سنوات طويلة من اختفائها تذكر حمودي انه قالت لأن زوجي انا شهيد، وصار يدور على اسم هذا الشهيد من خلال المعلومات القليله اللي كانت يعني قالت له يعني اول، فتوصل الى اسم الشهيد هذا اللي هو زوج هيلين، وطلع بيانات زوجته ولا اسمها مو هيلين، اسمها فلانة فلان الفلاني، ويوصل لأشخاص يعرفونها في كردستان، هي فعلا كردية في كردستان، ولا متزوجة واحد كردي وفاتحت لها تقريبا 4-5 محلات ملابس وصايرة من أغنياء كردستان، ماشية معاها الأمور من ذيك السنة يعني يوم خذت الفلوس. راح وبلغ السلطات الأمنية بهالمعلومات، تم القاء القبض عليها واعترفت بمشاركتها في التخطيط بقتل خال حمودي، وأن هي سرقت الأموال وهربت المهم تم مصادرة جميع الأموال اللي عندها، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.